أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن هذه السورة تسمى سورة النبأ وتسمى عما يتساءلون، وهي من السور المكية 40 أو 41 آية. عما يتساءلون، تقدمت البسملة كثيرا. عن ما، عما أصلها عن ما، وأضغمت النون في الميم وحذف ألف ما فصارت عما. إذن هذا استفهام للتفخيم والتعظيم. عن أي شيء يتساءل هؤلاء؟ عن ماذا؟ سواء قلنا الذين يتساءلون هم كفار قريش أو كفار قريش والمسلمون أو من حضر، كل من حضر القرآن ورأى يسأل عن ما أخبر فيه من يوم القيامة. إذن عن أي شيء يتساءلون؟ يتساءلون عن النبأ العظيم. أيوة، النبأ الخبر الذي له شأن، وهو ما جاء في القرآن من يوم القيامة وأهواله. عن أي شيء يتساءل أهل مكة، سواء قلنا كفار أو الكفار والمسلمون، كلهم يسأل، يتساءلون عن النبأ العظيم. عن النبأ العظيم نقدر قبلها يتساءلون، يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. بعضهم يقول القيامة لا تأتي، وبعضهم يقول أشك، وبعضهم متيقن القيامة تأتي. إذن المختلفون ثلاثة طوائف، طائفة تقول لا قيامة، وطائفة تقول نشك، وطائفة متحققة أن هناك قيامة. إذن يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم يعني كفار قريش والمسلمون فيه مختلفون. كلا ردعا وزجرا. ليس الأمر كما يدعون، سيعلمون. ثم عطف كلا ردعا وزجرا أبلغ من الأول، سيعلمون، سيعلمون حقائق ما كذبوا به ويقعون في الندم في وقت لا ينفعهم. ثم بين قدرته على البعث وعلى مجيء يوم القيامة بما ذكر من النعم ومن القدرة. وقد سبق أن قلنا إن هذا الكتاب إذا شرع أو خوف أو رغب لا بد أن يدلل على قدرته على ذلك بالخلق، وهذا لا ينخرف في القرآن، لأن أكبر دلالة على القدرة هي الخلق. لذلك ربنا يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. فالخلق هذا من خصائص الربوبية، لا يمكن يخلق إلا الله، ولذلك الخلق عاجزون. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يعني كرر ثم قال ألم نجعل الأرض مهادا، همزة للنفي ولم للنفي، ونفي النفي إثبات، همزة للإنكار نفي ولم نفي، فنفي النفي إيش؟ إثبات. جعلنا لكم الأرض مهادا، ألم نجعل يعني جعلنا الأرض مهادا، مهاد يعني ممهدة تعيشون عليها، كما قال ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات، ألم نجعل الأرض مهادا وجعلنا الجبال أوتادا، يعني كأن الأرض بناء، وهذا البناء جعلت في هذه الأوتاد تثبت زي الخيمة، إذا أردت أن تبنيها لا بد أن مما يثبتها. فهذه الجبال أوتاد، هل أوتاد لكي لا تنقلب الأرض أو لا تتحرك؟ لأنه قال وجعلنا في الأرض رواسية أن تميد بكم. ما المقصود بالميد؟ هل المقصود التحرك أو الانقلاب؟ فإذا قال الانقلاب يكون الذي يقول الأرض تتحرك له وجه، وإذا قال الميد هو التحرك يكون مشكلة ما يقولونه. إذن تحقيق مناط القضية في الميد ما هو؟ لأن الذي يقول الأرض تتحرك، الله قال وجعلنا في الأرض رواسية أن تميد، لكن إذا كان الميد هو الانقلاب يكون لا ينافي إيش؟ لا ينافي التحرك، لأن الانقلاب يختلف عن التحرك، قد يتحرك شيء ولا ينقلب، لكن أي شيء ينقلب تحرك وزيادة. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا رواسي فيها وخلقناكم أزواجا ذكر وأنثى أصناف، كل شيء أزواج في الدنيا هذه كلها أزواج، ذكر وأنثى وأصناف، ليل نهار، ضياء وظلمة، سرور وحزن، أصناف. ويدخل فيها دخول أول الذكر والأنثى، أن هذا في اللغة اسم الزوج، زيد زوج وهند زوج وهما زوجان. ولذلك من نعم الله على الناس أن خلق لها من أنفسها إيش؟ أزواجا ليسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه نعم، أنس وسكنى ونعم كبيرة جدا. إذا جعلناكم أزواجا وأصنافا وأنواع وجعلنا نومكم سباتا، جعلنا نومكم راحة وقطعا لأعمالكم. السبت القطع، أيوة سباتا راحة. وجعلنا الليل لباسات. في بعض الناس يريد أن يعمل أعمال ساترها، بعضها طيب وبعضها نسأل الله السلام والعافية، ولذلك يريد أن يأتي الليل ليخلو بربه يصلي، وواحد يريد أن يأتي الليل ليخلو بنفسه فيفعل أمور الله أعلم بها، واللصوص يريد أن يأتي الليل ليسرقوا. فالله جعل اللباس هذا تنبيه على الخلق، وكل واحد يستعمله إيش؟ فيما يسر له اعملوا فكل. لكن امتن بالليل للراحة وللستر وللنوم، ولذلك قالوا إن بعض الخلايا يعني تنال الراحة إلا في الظلام، إذا نامت في النهار لا تأخذ فائدة من النوم إلا في الظلام. هذا الدين معجز، كل شيء يعني نبحث عنه نجده فيه. وجعلنا الليل لباسا ساترا لنا، يعني من يريد أن يطيع الله في خفاء، ومن يريد أن يعمل شيء، ومن يريد أن يكون عنده شيء يدخله في بيته لا يراه الناس ساتر. وجعلنا النهار معاشا، يعني ضياء، يبحث الناس عن معايشهم وعن حوائجهم، وكل واحد يعني يرى ويأمن في الطريق. أما الليل فهو مخيف لأنه فيه ظلام، وبالأخص في البلدان التي يقل فيها الأمن، نرجو الله السلام والعافية وأن يحفظ هذه البلاد. نعم. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، أي جعلناه لا معاش أو جعلناه تعيشون فيه معاشا وتبحثون عن حوائجكم وأرزاقكم. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سبعا شداد أقوياء. ولذلك العلم الحديث لا يؤمن بالسماء، لأنه مبني على ما يرى أو يحلل إلى أجزاء، والمراصد الموجودة والمجاهر ما وصلت إلى السماء. فبين أذنين يقول السماء ما رأيناها، أو يقول لا سماء. والله قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا. إذن هذا نص صحيح صريح بأن السماء مبني. ولذلك يقول الجويني، يقول الجويني الأب ما هو الإبن في رسالة العلو، إن الأرض بالنسبة للسماء كبطيخة داخل بطيخة، رسالة له ظريفة اسمها العلو. وحديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لسماء الدنيا وبصحبته جبريل، جبريل دق الباب، قالوا من؟ قال جبريل، ومن معه؟ محمد صلى الله عليه وسلم، أو أرسل إليه؟ قال نعم، ففتح الباب. السماء محفوظة، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ملائكة تحرسها، ولا يمكن يصل إليها شيء إلا بعدين. ملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم، الواحد منهم عنده قوة يضع جناحه تحت الأرض ويقلبها. وقيل إن سمك السماء مسافة 500 سنة، وبعد السماء عن السماء مسافة 500 سنة. طيب بعد السماء 500 سنة، المراكب لا يمكن تصل إلى هذا، المراصد المجاهد. لذلك نحن من صفاتنا أننا نؤمن بالغيب، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ومن صفات الروم الذين هم أصحاب المدنية الموجودة أنهم يؤمنون بظاهر الحياة الدنيا يعلمونها. قال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض إلى أن قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة. لم يكن قبل إلا الروم يعلمون ظاهرا. فلذلك قال بعض العلماء إن يعلمون بدل من لا يعلمون لأنه علم منفي ومتعلق بظاهر الحياة الدنيا وأصحابه غافلون عن الآخرة فهو بدل من منفي لأنه متعلق بظاهر الحياة الدنيا وأصحابه غافلون عن الآخرة فهو كلا علم. وجعلنا سراجا وهاجا. سراج الشمس مضيء وهاج يلتهب حار. إذن من هذه قدرته يأتي بالقيامة ولا يصعب أن يأتي بها ولا يكذب بمجيئه لها. وهذا السراج الوهاج له من المنافع على الأرض ما لا يعلمه إلا الله وله أضرار مهلكة. هذه الشمس إذا باشرت الإنسان وكانت فهي تسمم جسمه ولكن الله تعالى جعل حول الأرض غلاف يحمي منها ما لا من خطورة الشمس. ولذلك الله يدبر الأمر يدبر لنا الأمر ويهيئ أمور لا يعلمها إلا الله. ولذلك الآن العالم في خطورة من طغيانهم في الميزان والله قال لا تطغوا في الميزان. تجمعهم للغازات وجعل البرودة حرارة والحرارة برودة وقطعهم للغابات وتلويث البيئة هذا يسبب يعني انفتاح في الطبقة التي تسمى إيش الأذون هذه اللي تحمي. فإذا نزلت أشعة الشمس على الأرض من غير ما يكون في هذا الحائل قد يسبب لأهل الأرض مشاكل لا يعلمها إلا الله ثم يقولون. لذلك قال الله والأرض وضعها للأنام للمخلوقات ألا تطغوا في الميزان. ميزان الكون لا تجعلوا الحلال حرام ولا تجعلوا يعني الغازات المتفرقة تجعلوها في محل واحد تسبب للناس اختناق وتغير البيئة. الميزان الموجود لا تطغوا فيه فإن الطغيان فيه يسبب تغير للناس ويسبب لهم مشاكل. ذلك كل يوم يظهر إعجاز هذا القرآن ويظهر جماله وحسنه وأن كل قضية محلولة فيه. وأنزلنا أنزل الله لأن إنزال المطر من خصائص الربوبية. الذي يقول إن غير الله ينزل المطر يحتاج إلى دليل. وإذا راحوا ولقحوا المزن وأتوا بمطر ما ينبت. ولذلك قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم. إيش يذكروا يعلموا أن هذا من تدبير الخالق وأن الخلق لا دخل له فيه. فأبى أكثر الناس إلا كفرا مطرنا بنوء كذا وكذا. أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. إذن إنزال المطر من خصائص الربوبية. أنزلنا أي أنزل الله من المعصرات المعصرات الرياح التي يعني تلقح المزن فتكون كأن تعصرها فتمتلئ من الماء فتنزل، وترى الودق يخرج من خلاله، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. ولذلك لو لا أن ربنا دبر لنا ونزل الماء كالقوالب الثلج لأهلك أهل الأرض، لكن في غربال ينزل قطرة قطرة قطرة تدبير، فترى الودق إيش يخرج من خلاله زي الغربال. هذا تدبير من الله. لو نزل كأفواه القرم أو نزل ثلج مثل القالب مثل الجبل ينزل لأهلك أهل الأرض ماء ثجاجا كثيرا صبابا. هذا الماء أنزلناه لنخرج به حبا القمح والشعير والذرة والشوفان ونباتا مرعى أعلاف وجنات بساتين ألفافا ملتفة من بعض. ألفاف جمع لف أو جمع لفيف أو لا واحد له من لفظه أو جمع الجمع، أربع أقوال في ألفاف. جمع لف ككم وأكمام، أو جمع لفيف كظريف، أيوة، ولفيف أيوة كريم أيوة، أو جمع الجمع أو لا واحد له من لفظه كشريف، لفيف كشريف. ألفاف أشراف أو ككم وأكمام. إن يوم الفصل كان ميقاتا. إن توكيد يوم الفصل يوم التمايز كان ميقاتا وقتا للجزاء، ولأن يأخذ كل واحد يعني أجرته على عمله، كل واحد يأخذ أجرته. إن الله لا يظلم الناس شيئا، يعطي لكل واحد أجره كامل ولا ينقص شيء من الأجر، كما أنه لا يظلم أحدا شيئا جل وعلا. كان ميقاتا وقتا للجزاء يوم ينفخ في الصور، بدلا من إن يوم الفصل أو عطف بيان. إن يوم الفصل كان ميقاتا، كان وقتا للجزاء وللحساب ولإظهار ما خفي عن الناس ولبيان الفضلاء والشرفاء ولبيان المجرمين والكذابين والكافرين. كان وقتا. ما هو يوم ينفخ في الصور؟ يوم ينفخ في الصور إما يوم الفصل بدلش عطف بيان أو بدل منه، فتأتون أفواجا جماعات، أو تأتون كل أمة مع نبيها يشهد لها أفواج جماعات متفرقة، أو كل أمة يأتي معها نبيها ليشهد لها أو يشهد عليها. وفتحت السماء وفتحت السماء، فتحت فرجت أصبحت نوافذ بعد أن كانت محكمة البناء ما ترى فيها من فطور ولا من تفاوت، فتحت السماء فكانت أبوابا كالأبواب أو كانت كلها مفتحة، وسيرت الجبال فكانت سرابا، كانت كمن يكون في الظهيرة في محل قاع فينظر من بعيد فيرى بحر وكل ما جاءه لا يجد شيئا، يرى كالماء فإذا جاءه لا يجد شيئا. كذلك الجبال ذابت لم يبقى لها أثر، سيرت يعني ذهب بها عن محلها ومشت فكانت كالسراب لا أثر لها. طيب إذن ما النتيجة هذا الكلام؟ ما النتيجة؟ النتيجة ستأتي أن الكافرين يدخلون جهنم وأن المتقين يدخلون الجنة. هذا هو اللي يدور عليه القرآن، هذا هو ثقل الجمل. النتيجة أن اللي طاع الله دخل الجنة،